بالبر الأدب تنال أعلى الرتب العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة إلى الباب السادس والعشرين، السادس والثلاثين من أبواب كتاب الزكاة. قال: باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال: باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم أرضاهم. هنا يقول الشارح: أما حديث أبي بكر رضي الله عنه فقد ذكره مطولا كما سيأتي في الباب الذي بعده من رواية أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه، اللي هو حديث كتاب الصدقات، يعني الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه بعثه إلى أنس رضي الله عنه عندما كان أنس أميرا على البحرين، وأبو بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقات وفيها زكاة الإبل. قال: ولأبي بكر رضي الله عنه حديث آخر تقدم أيضا فيما يتعلق بقتال مانع الزكاة. برضو أبو بكر الصديق رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني وجوب زكاة الإبل، لما قال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. والعناق اللي هو يعني الصغير من الإبل، يمكن هيجي شرطا إن شاء الله. قال: نعم، العناق الصغيرة من الغنم، معلش، العناق الصغيرة من الغنم. وفي بعض ألفاظه عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض ألفاظها عناقا الصغيرة من الغنم، وفي بعض ألفاظها عقال بعير أو عقالا أو كذا. فهذا أيضا فيه زكاة الإبل، يعني حتى العقال الذي كانوا يربطون به الإبل بناية عن أي شيء يمنعونه كانوا يؤدونه إلى رسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ زكاة الإبل. بعدين قال: وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه فسيأتي بعد ستة أبواب من رواية المعرور بن سويد رضي الله عنه في وعيد من لا يؤدي زكاة إبله. فأبو ذر روى عن النبي عليه الصلاة والسلام وعيد من لم يؤدي زكاة إبله، وأنه من الإبل تأتي يوم القيامة تطأ بأظلافها أو كما سيأتي. ويأتي معه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك إن شاء الله تعالى. إذن الإمام البخاري رحمه الله أشار في الترجمة عنوان الباب إلى أن زكاة الإبل ثبتت من حديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، كل منهم روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإبل فيها زكاة. ثم بعد ذلك أورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يعني حديث أبي سعيد عن طريقة الإمام البخاري لم يذكره في الترجمة، قال: ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة، أو لا، رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الإبل، ثم أورد تحتها حديث أبي سعيد رضي الخدري رضي الله عنه، فهو حديث آخر. إذن أبو سعيد أيضا ممن روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإبل فيها زكاة. طيب، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد. هنا يعني قال الشراح يعني خشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر ثم تشق عليه الهجرة وتشق عليه المفارقة وطنه فيرجع مرة أخرى إلى التعرب أو الرجوع إلى بلده. وكان هناك وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام لمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم يرجع بعد الهجرة، يترك المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يتركها ثم يعود إلى بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرب بعد الهجرة، ورد فيه يعني وعيد شديد. فخشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال: ويحك، إن شأنها شديد. يعني خشي عليه أن يهاجر ثم يشق عليه فيرجع إلى بلده فيلحقه الإثم بذلك. قال: فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ الشارح يقول هذا موضع الحاجة، من هذا موضع الاستشهاد من الحديث في مسألة زكاة الإبل، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ إذن هذا شاهد لمسألة زكاة الإبل. قال: نعم. قال: وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الهجرة إن شاء الله. لكن يعني معناه باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام سأله: هل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار. من وراء البحار، هنا الشراح أيضا قالوا البحار، يعني هو رجل أعرابي يعيش في بادية، فالبحار هنا ليست على ظاهرها اللي هي بحار الماء، لأن بلده لا يفصل بينها وبين مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بحر ماء. فقالوا البحار هنا مقصود بها المدن والقرى، لأن المدينة أو القرية يقال لها بحرة، يقال للمدينة والقرية بحرة، وتجمع أيضا على بحار كما يقال. فقال: فاعمل من وراء البحار، يعني من وراء القرى والمدن والبلدات، يعني ابقى في بلدك وأدي زكاة إبلك واعبد الله تعالى في بلدك. فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. لن يترك يعني لن ينقصك من عملك شيئا، كما في قوله تعالى: ولن يتركم أعمالكم، يعني لا ينقصكم من أجوركم شيئا، يعني ما عملتموه من عمل صالح، كما قال تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فهذا معنى لن يترك من عملك شيئا. هذا الحديث يعني فيه من الفوائد يعني المهمة جواز البقاء في دار الكفار إذا كان قادرا على إظهار دين، وأنه لا تجب الهجرة إلى دار الإسلام إذا كان قادرا على إظهار دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. كان يريد الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن بلاده في ذلك الوقت كانت بلاد كفر لم تكن دار الإسلام. لكن هذا الأعرابي يعني كان قادرا على إظهار دينه، يعني يعني الأعراب يكونون في بادية وعددهم قليل، يعني ناس من عشيرته وكذا في مكانه، ولا يناله منهم أذى، وبإمكانه أن يعبد الله تعالى يعني في مكانه من غير أن يلحقه أذى أو ضرر في دينه، ولا أحد يكرهه على الكفر ولا على ترك دينه ولا. فلذلك أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في بلدي. وقالوا أيضا يعني بعض الشراح يقول: لعل من الحكمة أيضا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر له أن هذا الرجل ربما لو بقي في مكانه يعني ربما دعا إلى الله تعالى، وربما أسلم على يده ناس من قومه في مكانه، وهو لا يلحقه أذى في دينه في مكانه، ففي هذه الحالة لا تجب عليه الهجرة. لذلك كان يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في الحبشة كانت دار كفر وظلوا بها إلى العام السابع، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، وبقوا فيها إلى العام السابع حتى رجعوا، لأنهم كانوا قادرين على إظهار دينهم هناك. فلذلك يعني هذه النصوص تفسر الآية الكريمة: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. بعض المفسرين يعني قالوا نزلت في ناس خرجوا يقاتلون المسلمين مع المشركين، يعني خرجوا يقاتلون المسلمين مع المشركين، فهنا يعني ظلموا أنفسهم بادعاء أنهم مستضعفون واضطروا إلى الخروج مع أقوامهم أو كذا. فإذا كان الإنسان بقاؤه في بلد الكفر يؤدي به إلى أن يحارب المسلمين ويكثر جيش المشركين في قتال المسلمين أو كذا، فهذا يلحقه الوعيد. وكذلك أيضا من كان غير قادر على إظهار دينه ممن يضطهد ويعذب ويؤذى حتى يرتد عن الدين وحتى يكفر بالله تعالى ويخشى على نفسه الفتنة بذلك أو كذا. أما إذا كان يعني قادرا على إظهار دينه ولا يكره على مفارقة الإسلام ولا كذا، فيحل له البقاء في دار الكفر في هذه الحالة. فهذا الحديث يعني في الصحيحين وهو من ضمن أدلة هذا المعنى. يقال لتجار الحدود يقال لهم بحار. يعني تجار الحدود يقال لهم البحار. يكتب على الجواز أو الهوية بحار بالتخفيف من رسوم الدخول والخروج. يسمون بحار. ما شاء الله. أخونا الكريم يقول يعني في الأردن ما زال إلى الآن يقولون بحار اللي هو التاجر الذي على الحدود وكذا. فكان كما ذكرنا يعني البحار تأتي بمعنى المدن الواسعة أو البلدات أو القرى. قرية بين المدينة في اسمها بحرة. نعم توجد أيضا اسم بلدة اسمها بحرة. فالبحرة المدينة أو القرية بصفة. في سيف البحر وفي ينبع وهي مدن يعني. نعم بس هذه ممكن نقول إنها سيف البحر في الداخل لكن. سبحان الله. فيقال هنا أذكر بعض فوائد الحديث. قال الزين بن المنير رحمه الله تعالى: في هذه الأحاديث أحكام متعددة تتعلق بهذه الترجمة للعنوان، يعني منها إيجاب الزكاة والتسوية بينها وبين الصلاة في قتال مانعيه حتى لو منعوا عقالا وهو الذي تربط به الإبل. أن أبا بكر رضي الله عنه قال لو منعوني عقالا والحبل الذي تربط بالإبل، يعني لو كانوا من عادتهم أن يؤدوا الإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مربوطة بالعقال وأدوها بدون هذا العقال لقاتلهم عليه. يعني هذا على سبيل المبالغة، يعني المقصود به أي شيء أنقصوه مما كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتلهم. قال وتسميتها فريضة وذلك أعلى الواجبات، لأن أبا بكر رضي الله عنه هو هنا يعني يشير إلى فوائد عدة أحاديث ليس فقط الحديث السابق. ففيما سبق يعني أن أبا بكر رضي الله عنه قال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماها فريضة. أيوة حق المال. قال سماها فريضة وذلك أعلى الواجبات، وتوعد من لم يؤدها بالعقوبة في الدار الآخرة كما في حديثي أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم اللذان يعني أشار إليهما الإمام البخاري رحمه الله، أشار يعني إشارة إلى الحديثين في هذا الباب فيها وعيد صاحب الإبل الذي لا يؤدي زكاته. وحجينا الحديث بعد قليل يعني إن شاء الله. سيأتي فيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون أسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاه حتى يقضى بيننا. الأخفاف هنا الإبل، يعني الإبل أقدام الإبل يقال لها الأخفاف، فالإبل تطأه بأخفافها يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. هذا في من منع زكاته. قال وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي معنا هنا: فضل أداء زكاة الإبل ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال للرجل إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ فكأن تأدية صدقة الإبل يعدل ثواب الهجرة. فإن في الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة. هذا فيه فضل عظيم للصدقة أنها يعني عدلت بثواب الهجرة. الباب الذي بعده 37، قال: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. أنا مرة بنا بنت مخاض اللي عمرها كم؟ سنة واحدة، التي عمرها سنة، يعني أتمت السنة ودخلت في السنة الثانية، يعني كملت سنة كاملة ودخلت في السنة الثانية. لما تكمل السنة الثانية يقال لها إيه؟ بنت لبون. إذا كملت السنة الثانية وبدأت تدخل في الثالثة يقال لها، لا يعني لما تكمل الثانية وتدخل في الثالثة يقال لها بنت لبون، لما تكمل الثالثة وتدخل في الرابعة يقال لها حقة، وبعدين لما تكمل الرابعة وتدخل في الخامسة يقال لها جشع. فهنا من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. يعني الخلاصة هنا إيه؟ إحنا عرفنا بنت مخاض اللي عمرها سنة في أعمار الإبل، بنت مخاض اللي عمرها سنة، بنت لبون عمرها سنتان، حقة عمرها إيه؟ 3 سنوات، الجزعة عمرها 4 سنوات. فهنا اللي عنده الذي عليه أن يخرج سنا من هذه الأسنان، اللي عليه أن يخرج عمرا من هذه الأعمار وليس عنده، يعني الشخص مثلا حسب ما عنده من المال من زكاته أن يخرج مثلا إيه بنت لبون وليس عنده بنت لبون، فهنا عنده اختياران: إما أن يعطي السن الأقل ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. يعني هو عليه بنت لبون، السن الأصغر منها اللي هي بنت مخاض، فممكن اللي عليه بنت لبون يعطي بنت مخاض وشاتين أو 20 درهما، اللي هي تعويض الفرق بين القيمتين. أو يعطي السن الأعلى منها ويعطيه المصدق اللي هو جامع الساعي أو عامل الزكاة الذي يجمع الصدقات، يعطيه يرد إليه فرق السعر شاتين أو 20 درهما. يبقى الذي عنده السن وليس هذه السن موجودة عنده، فما الحل في هذه الحالة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشد يعني في هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأرشد إلى أنه يعطي السن الأقل ويعطي معها شاتين أو 20 درهما، أو يعطي السن الأعلى ويأخذ شاتين أو 20 درهما. ممكن شيخ مثال؟ نعم اذا سمحت مثال. مثال احنا عندنا مثلا ايه بنت اللبون مثلا هذه اذا كان اذا بلغت 36 الى 45 ففيها بنت لبون. اللي عنده من 36 الى 45 من الابل، من 36 من الابل الى 45 هذا زكاته بنت لبون. ماشي. اللي عنده 36 جملا الى 45 جملا، فاللي عنده هذا المقدار عليه ان يخرج بنت لبون. العد هنا جمل بغض النظر كم. اللي بيعد بيعد جمال يعني بغض النظر عن اعمالها. فرجل عنده قطيع من الابل وجاء المصدق يجمع ايه زكاه ابله، فعد الابل طلعت الابل اللي عنده مثلا ايه 40، ظهر انها 40 بعيرا. ماشي. فالابل التي عنده 40، الأربعون هذه في الشريحة اللي هي ما بين 36 إلى 45، الشريحة اللي هي ما بين 36 إلى 45 هذه زكاته كم؟ بنت لبون. فالآن هو عليه بنت لبون. طيب نظر الرجل في الإبل التي عنده ما عندوش بنت لبون، هو عنده 40 بعيرا منها مثلا 20 بنت مخاض و20 حقة، ما فيش عنده بنت لبون. الإبل اللي عنده 20 بنت مخاض و20 حقة ما عندوش بنت لبون. ماذا يصنع؟ هو شريحته ما بين 36 إلى 45 عليه أن يخرج بنت لبون، وما عندوش بنت لبون، عنده إما بنت مخاض وإما حق. فالاختيار هنا إما أن هو يعطي بنت مخاض ويعطي معها، يعني المزكي نفسه يعطي بنت مخاض ويعطي معها شاتين أو 20 درهم، أو الحل الآخر أنه يعطي حقة اللي عندها 3 سنوات ويسترد المصدق يعطيه شاتين او 20 درهم ليفكر. هو عنده اقل يعني. يعني زي كانك مثلا يعني بتدفع الفرق يعني. اذا اعطيت اقل تعطي الفرق القيمة. اذا اعطيت زيادة تاخذ ايه فرق القيمة. هذا الفصل. طيب قال الشارح أورد فيه طرفا من حديث أنس المذكور رضي الله عنه، قال وليس فيه ما ترجم به. هنا يعني من يعني عجيب صنع الإمام البخاري رحمه الله دائما إيه ترجمه فيها نوع من الخفاء. الحديث فيه إيه كل يعني تقريبا كل الاحتمالات ما عدا الاحتمال اللي هو ذكره ده اللي هو بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. نشوف الحديث نلاقي فيه اللي عنده اللي عليه جزعة وليست عنده جزعة ماذا يصنع، واللي عليه حقة وليست عنده حقة ماذا يصنع، واللي عليه بنت لبون وليست عنده بنت لبون ماذا يصنع. وفي كلها يعني إما يعطي السن الأقل ومعها شاتين أو شدرة أو يعطي السن الأكثر ويسترد الشاتين أو الشدرة. طب هو فهنا اللي عند يعني الحديث ذكر فيه اللي عليه جزعة وليست عنده ماذا يصنع، واللي عليه حقة وليست عنده ماذا يصنع، واللي عليه بنت لبون وليست عنده ماذا يصنع. طب اللي عليه بنت مخاض وليست عنده هذا لم يذكر في الحديث، فذكره الإمام البخاري في الترجمة. فهو تعمد إيه أن يضع في الترجمة من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. يعني هنا الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يشير إلى أنه يقاس على ما ذكر، يعني يستفاد من الحديث. الحديث يعني أفاد أنه من وجبت عليه السن وليست عنده إما يعطي السن الأعلى ويأخذ الإيه الفرق. بس طبعا بنت أو الأقل الأقل هو معها الفرق، بس طبعا بنت مخاض ما فيش سن أقل، هي سن أقل شيء. فبالتالي هو عنده اختيار واحد بس إنه يعطي بنت لبون السن الأعلى من بنت المخاض اللي هي بنت اللبون ويأخذ الإيه الفرق اللي هو شاتان أو 20 درهم. فالإمام البخاري رحمه الله يعني أشار في الترجمة إلى أن الصورة التي لم تذكر في الحديث تقاس على الصور التي ذكرت في الحديث وتأخذ نفس الحكم، فتعمد أن يأتي بالصورة التي ليست مذكورة، لأن الصور المذكورة خلاص الحديث يغني عن تكرارها في الترجمة، فهو يأتي بالشيء الذي لم يذكر ليقاس على موضوعه. فيقول باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، أورد فيه طرفا من حديث أنس المذكور وليس فيه ما ترجم به، وقد أورد الحكم الذي ترجم به في باب العرض في الزكاة وحذفه هنا، فقال ابن بطال هذه غفلة منه. يعني بيقول لك لو ترجع لباب العرض في الزكاة، جاب فيها رواية أخرى اللي هي جاب رواية أخرى للحديث، وفيها ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. يعني النص الذي ترجم به هنا وهذا موجود في رواية أخرى ليست التي ذكرها. فبعض الشراح اللي هو الإمام ابن بطال قال هذا غفلة منه، يعني هو إيه جاب الرواية اللي ما فيهاش الموضع الشاهد. قال وتعقبه ابن رشيد قال بل هي غفلة ممن ظن به الغفلة. يقول يعني وإنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ولا ابن لبون. يعني القصد أن اللي يعرف طريقة الإمام البخاري يعرف أنه يتعمد هذه الطريقة. بس هنا يعني ابن رشيد كمان يضيف فائدة، يقول إنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هي ولا ابن لبون، لأن أيضا يلاحظ أن بنت المخاض بالذات يمكن أن يعطي بدلا منها ابن لبون. النبي صلى الله عليه وسلم قال بنت اللي ما عندوش بنت مخاض أنثى ممكن يعطي ابن لبون ذكر يساوي بنت المخاض الأنثى. يعني بنت المخاض الأنثى فيها اختيار آخر أن ابن اللبون الذكر اللي هو عنده سنتين يعادل في القيمة بنت اللبون بنت المخاض الأنثى اللي عندها سنة. يعني مر بنا من قبل يعني في حديث سابق أو في رواية يعني سابقة الحديث أبي بكر رضي الله عنه اللي عنده اللي عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه، ابن لبون يقبل منه من غير أي فرق أو تعويض ولا شيء. لا شيء ولا شيء معه. لكن إذا أعطى بنت لبون أنثى وهو عليه ابن بنت مخاض يبقى يأخذ إيه شاتين أو عشرين. فهنا ابن رشيد رحمه الله يقول إنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هي ولا ابن لبون، لا عنده بنت مخاض ولا عنده ابن لبون اللي هو ذكر عمره سنتين لأن هذا بيساوي بنت مخاض، لكن عنده مثلا حقة وهي أرفع من بنت مخاض لأن بينهما بنت لبون، وقد تقرر أن بين بنت اللبون وبنت المخاض 20 درهما أو شاتين، وكذلك سائر ما وقع ذكره في الحديث من سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت درجة. فأشار البخاري إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل ما يكون منفصلا بحساب ذلك. توضيح هذا، قال فعلى هذا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده إلا حقا أن يرد عليه المصدق 40 درهما أو 4 شياه جبرانا أو بالعكس. يعني يقول لك طيب اللي عليه بنت مخاض وعنده حقة، الحقة دي يعني إيه فرق درجتين مش درجة واحدة، يعني هناك درجة بينهما اللي هي هو لو اللي هي درجة بنت اللبون، فهو ما عندوش بنت مخاض ولا عنده بنت لبون، عنده حقة. فيبقى في هذه الحالة يعطي حقة ويعطيه المصدق 40 درهما أو 4 شياه، لأنه لو أعطى بنت لبون لكان أعطى 20 درهما أو شاتين، والحقة أعلى من بنت اللبون ب20 درهما أو شاتين. فهذا أيضا مما يستنبط من الحديث، يعني هذا لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام لكن من باب القياس يعني يفهم منه. قال فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرض فتدبره. انتهى كلامه. قال الزين بن المنير رحمه الله من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار المقاصد استبعد أن يغفل أو يهمل أو يضع لفظا بغير معنى أو يرسم في الباب خبرا يكون غيره به أقعد وأولى. وإنما قصد بذكر ما لم يترجم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص شرع الجبران، كما شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان إلى أعمار الإبل، فإنه لا فرق بين فقد بنت المخاط ووجود الأكمل منها. يعني قل هذه طريقة الإمام البخاري رحمه الله، وقد ورد يعني في سيرة الإمام البخاري رحمه الله أنه ما وضع حديثا في باب ولا وضع ترجمة إلا استخار الله تعالى وصلى ركعتين، يعني قبل كل حديث يعني يضعه والترجمة التي يضعه كان يستخير الله تعالى وصلى ركعتين في اختيار كل ترجمة وكل حديث يعني أين يضعه في هذا المكان وكذا، فكان يعني موفقا يعني رحمه الله في اختياره وطريقة ترتيبه وكذا، يعني له أسرار وحكم يعني في طريقة الاختيار والترتيب. فلذلك يعني دائما الأولى يعني بصفة عامة الأولى إحسان الظن يعني بالأئمة رحمه الله، الإنسان يتهم فهمه يعني دائما ما يعني إذا وجد شيء مثلا مستغرب ما يجعل أول حل أن المؤلف أخطأ أو وهم، أو يحاول هو إيه أن يلتمس له وجها من وجوه الاجتهاد أو يعني جعله يختار هذا اللفظ أو يختار لعله له يعني حكمة في هذا فيحاول إيه التماسها. لذلك يعني مثلا ايه الامام ابن بطال رحمه الله يعني لما وجد الترجمه ليست موجوده في الحديث فاول ما ذهب اليه قال لك ايه هذه غفله من الامام البخاري، فانتقدوه يعني واعترضوا عليه، قال لا يعني الاولى لا نقول غفله للبخاري ولكن نحاول ان نلتمس ايه يعني ما هو السر او الحكمه وراء كونه يختار العنوان في موضوع بنت المخاض التي ليست مذكوره في نفس هذا الحديث، فاستخرجوا منها هذا المعنى يعني انه يريد ان يقول أنه يقاس على ما يقاس ما لم يذكر على ما ذكر، فمن ضمن القياس اللي هو مسألة بنت المخاض وهي غير مذكورة هنا وإن كانت منصوصا عليها في الروايات الأخرى، وأيضا اللي هو الفرق إذا زاد عن درجة واحدة أيضا عن كل درجة يعوض 20 أو 20 درجة، فإذا كان الفرق درجتان فيقاس ذلك بأنه يعوض بأربع درهم أو أربع شيء. قال ولو جعل العمدة في هذا الباب الخبر المشتمل على ذكر فقد بنت المخاض لكان نصا في الترجمة ظاهرة، فلما تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من الإلحاق بنفي الفرق وتسويته بين فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها وبين فقد الحقة ووجود الأكمل منها، يعني كله هذه قاعدة. طيب بعده باب زكاة الغنم، يعني طويل شوية يمكن نخلي الدرس القادم إن شاء الله. في أي سؤال أو